قل قهقرا هذا الأكثر, وجوز تقول القهقرة تقهقرا قهقرة يجوز لك. قلوا غير دقيقة يعني ما قاتلناش بزاف. فمنا أين نحن؟ القرفصاء, جلست القرفصاء الاحتباء وغير ذلك من الأمور. هذه تشبه جاءت مصادر لبيان الهيئة تاع المصدر, كلمات جاءت لبيان الهيئة تاع المفعول المطلق هذا المصدر. فقد يتوهم إنسان الناحة لا رجعت القهقرة تعرب القهقرة كيف مفعول مطلق نابع عن المصدر. إذن القهقرة هذا مهم صح. والوصف الذي يقع حالا قولنا وصف ليس بالضرورة أن يكون صريحا, يمكن يكون صريحا يمكن يكون غير صريح أي مؤول بالصريح. فالصريح هي الأمثلة المعروفة عندنا كلنا, والمؤول بالصريح جملة, الجملة وشبه الجملة, الجملة وشبه الجملة. أقول لك جاء زيد راكبا هنا صريح, وجاء زيد يركب هنا مؤول بالصريح, لأن كلمة يركب تعرفها في محل نصب حال. رأيت زيدا أمام الدار, أمام ظرف متعلق بمحذوف حال. هنا الحال مو بالضرورة يكون صريحا, يمكن يكون جملة فهم. ها حرف مصدري لا يقع. علاش حرف مصدري لا يقع؟ حرف مصدري لا يقع لماذا؟ لا مش على جل هذا, هذا كاين جوج عفايس, كاين سببان واحد ذكرته. طبعا تأتي الاستثناء, الاستثناء ما بنيوش عليه قاعدة. دوك صاوب شنو بدك مبين؟ تفضل. هذا هذا هذا هذا سبب مهم. اي مصدر تأول انت راح تضيفه الى ضمير لا لا يقولك يعجبني ما قلت, وش راح تقول؟ يعجبني قولك. ان يعجبني ان قدمت, يعجبني قدومك, يعجبني انك فعلت, يعجبني فعلك وغير ذلك. تلاحظ باللي المصدر راح تأوله راح يضاف الى ضمير, والحال لا يكون معرفة, لازم يكون نكرة كما سيأتي. هذه واحدة. لذلك هذه وش فينا هذه؟ إنه أخواتها, ذكرني في إنه أخواتها. متى يجب كسر الهمزة؟ متى يجب كسر الهمزة؟ إذا وقعت الجملة حالا أخرج له كان تكون الحال لو تنصب تولي جات الحال معرفة صح ولا لا؟ شافي جاء زيد وإنه يبكي مثلا, جاء زيد وإنه يبكي. كي جاء ابن مالك رحمه فكسير في الابتداء وفي بدء الصلة وحيث إن اليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل. ما يجوش تقول وإني ذو أمل. علاش؟ لو تقول وإني ذو أمل تولي معرفة والحال لا تأتي معرفة. إذن ما تكونش مؤول مصدر. سبب ثاني لذكره هو سبب ثاني المصدر, الحال مجيئها مصدرا خلاف الأصل سيأتي. مصدر معرفة مشكلة, مصدر ومعرفة خلفت الأمر من وجهين, مصدر ومعرفة تم. الباب اللي درسناه تاع الاستثناء تفضل. آخر شيء درسناه في الاستثناء تاع أيوة لا لا مستثنى بخلاء وعدا وحاجة. ما المصدرية؟ تدخل على عادة وحاشة. ماشي تفضل. حاشة لا عادة وخالة بالمعنى يجوز رواية الحديث بالمعنى. ايه درس تاعي بالمعنى اللي درت الدرس مروح بالمعنى. ايوه جاء الناس ما عدا زيدا. كيف تعرف جمل ما المصدرية وما بعدها؟ ما المصدرية وما بعدها في تأويل مصدر حال. تفضل أول جاء الناس. حنا ما نقدرش نجيبوا مصدر من عادة. نقدروا ما نجيبوش صح ولا لا؟ حنا لا نستطيع أن نأتي بمصدر من عادة وخالة ما عندهاش مصدر. لماذا؟ لأنه فعل جامد. واش راح نأوله باش؟ ب

أو عمدة، مفهوم هذا ولا لا؟ كان زيد قال هذا أمر معروف لدينا لاش، لأنه إحنا قرينا كان أخواته. صح قولنا فضلة مهم، قولنا فضلة لازم نفهموه جيدا. معناه قولنا فضلة أي ليس مسندا ولا مسندا إليه، ليس مسندا ولا مسندا إليه. فهم شي مسند شي من أركان الكلام، ولا يعني أننا يمكن الاستغناء عنه، ولا يعني أنه يمكن الاستغناء عنه. هذا الحال سيأتي باب ما بيش من رقم نوعان، مؤكدة ومؤسسة. المؤكدة يصح الاستغناء عنها لفظا ومعنى، لا تعثوا في الأرض، خلاص تفهم بلي لا تعثوا، عاثى يعثو كغزى يغزو، وعاثية يعثى كرضي يرضى، وعاثى يعيث كباع يبيع كعاش يعيش. ثلث أوجه يجوز، ما أنا قال واحد ثلث أوجه قالوا لما يذكروها تكيد هذا عاثة، هذا كما تحب عاثة فسادا، عاثية فسادا، وعاثة فسادا. فهذه مفسدين حال تقدر تستغني عنها، إذن هذه حال مؤكدة ليست ولا مدبرا، ولا مدبرا فتبسم ضاحكا، أشياء قبل كي يتأكد لك العامل. صح كان مؤكدة لا يمكن الاستغناء عنها في اللفظ في المعنى، وإلا في اللفظ تم الكلام هكذا، فعل وفاعل مبتدأ خبر تم الكلام. يعني إنسان هكذا كونه غير معقول، هذا الكلام لا معقول، هذا شيء آخر. إذا يقول العلماء يقول لك وقولنا فضلا أي من حيث هو، هو حيث هو فضلا بغض النظر عن المعنى أو السياق واللحاق، فهم هذا كقول عز وجل ولا تمشي في الأرض ما راحن هنا يجوز الوجهان، حال ويجوز في المطلق. هنا حال مؤسسة، لأنه لو تتحبس تقول ولا تمشي في الأرض ما لوين نمشي، ما راحن. إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا حاله قليل الرجاء، ذكرنا البيت شفنا هذا البيت، هذا ما شفناه في البلاغة، شفناه في البلاغة لا في دور، يعني ما شفناش ما جالس على قال شفناه في تفسير القرآن في شرح ميت، ليس الميت ميت الأحياء، ليس الميت من يعيش حزينا، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا حاله قليل الرجاء. لو تقرأ البيت الثاني إنما الميت من يعيش وتسكت، إنما الميت من يعيش، هذا تناقض، قصده إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا حاله قليل الرجاء. هذه حال مؤسسة ولا مؤكدة؟ مؤسسة تحتاجها. شو معنى قولكم فضلا أي ليست ركنا في الإسناد، لا مسنده ولا مسندا إليه، اتفقنا. كذلك كاين شيء مهم قرينا في باب المبتدأ والخبر، شفنا الخبر احنا ثلاث أنواع، المبتدأ ثلاث أنواع، مبتدأ له خبر، مبتدأ له فاعل سد مسد الخبر، وشنا مبتدأ له حال سد مسد الخبر. هل يمكن الاستغناء عنها؟ لا يمكن الاستغناء عنها. أكثر شرب السويقة ملتوتا، يمكن تنحي ملتوتا ما تمشي الكلام، أكثر شرب السويقة. وتلاحظوا هنا باللي الحال جاءت مكان ماذا؟ جاءت مكان المسند إليه، جاءت مكان المسند إليه. صح هل هذا المسند جاءت مكان المسند اللي هو الخبر. فيقول الصبان لا أشموني فوق، كيف نشفى بلي قول الأشموني نشفى بلي قريتها الفوق، قول الصبان ذهب بلي تحت دكان هذا كمين قريتها، قريتها الفوق تقول رحت المكتبة شوف. كان ما يفهم مشكلة، أم لازم تكون واضح، درسناها في البلاغة. إحصاءات في أوروبا، إحصاءات شو خلصنا في الموضوع، إحصاءات في أوروبا كل ثلث دقائق تضرب واحد طوموبيل، المفروض يفهمها الواحد. مش فهمتوا؟ مش فهمتوا انتم؟ فهمتوا شنو تخيط فهموا هكم خايفين تقولوا فهمتوا تخرجوا كما الحكاية اللي حاب نحكي لكم عليها. فهموا بلي كل دقائق كاين واحد راهو يضرب الطوموبيل. هذا لا ما فهمش. كل ثلاث دقائق واحد تضرب الطوموبيل مسكين. عم بيقولوا نفس الشخص هذا كل دقائق تضرب الطوموبيل. هذا عباك يقتل هذا. هذا لازم الطوموبيل تضربوا طوموبيل خاصة به تضربوا. فهم بلي كل دقائق تضربوا هو نفسه. هو هذا ما يموتش. تسادي احصاءات عجيبة احسبها كل يوم يوميا بمعدل كل ثلاث دقائق واحد تدحسه سيارة. وحين نوصلوا له احنا ما تخافش نوصلوا له. شحال تطلع؟ 20 واحد في ساعة ضرب 20 في 24 هاي 480 ولا 400 ساعتكم بدو 30 480 واحد في النهار. عجيبة صعب صعب شبيك الناس ما ايش عارفة شو ما تتضررت على تكلموا على السيارات ولا تكلموا على السيارة تمتمي نود الاخر ايه نعرف الاخرانية هذه خرجت لا ليس به لا اقصد هذا. قلنا الفضلة الأشموني رحمه الله تعالى أشموني وش يقول قال عن الحال التي تأتي سد مسد الخبر فهذا عدم الاستغناء عنها عارض لا لازم لأنه حلت محل الخبر. أنتم حذفتم الخبر وجوبا فحلت محله. إذن هنا قال طبعا بمعنى الكلام تقريب من هذا قال إنما لا يستغنى عن الحال ضرب المثال بضرب العبد مسيئا لا يستغنى عن الحال هنا لأن عدم الاستغناء عنها عارض وليس لازما عارض وليس لازم بخلاف الخبر. الخبر لا عدم الاستغناء عنه لازم تقول استغنى عنه. المهم فضلة هذا وش نقوله في الفضلة نستثني قولوا بلي الفضل المقصود به أي ليس ركنا في الكلام. وأما في نحو ضرب العبد مسيئا فقد حلت محل العمدة وليست هي العمدة. ماشي. الوصف هو الوصف الحال هو الوصف. الفضلة هم نقولوش منتصب كما قال ابن مالك لأن ذاك حكم سيأتي في الآخر نتكلم عنه. مبين لمن بهم من الهيئات قالوا هذا مخرج هذا مخرج للتمييز والنعت. أما التمييز متى يلتبس علينا؟ واحد يجي يعطيني مثال اشتريته تخيل واحد يجي اشتريته 20 أو عندي 20 درهما درهم الماء. هذا لا يريد. جيب لي وصف جيب لي تمييز ووصف. هنا وين يريد عليا اشكال وصف وفضلة بقالي باش نخرجوا بقولي مبين من بهما. خد بزاف الناس يمثلوا هنا يجيبوا تمييز جامد يجيبوا لا هذا اخرج بقولي وصف بدي اياك جيب لي تمييز ووصف وفضلة داو ناهو لله ضره فارسا فارس. شوف وصف زيد وفضلة لله جاء مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم ضره مبتدأ مؤخر ومضاف لا مضاف إليه فارسا تمييز لله ضره فارسا فارسا كيف نعرف تمييز ماشي حال اتفقنا. ويخرج النعت رأيت رجلا قادما متى يرد علينا الإشكال متى يريد علينا الإشكال؟ أنا لا يريد علي إشكال في الحال النحوية اللي يضع القواعد عارف شو يقول. لماذا مستحيل تكون راكبا نعت حال؟ لماذا؟ لأنه نشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة. مستحيل نقول رأيت الرجل الراكبة مستحيل تكون الراكب حال. لماذا؟ لأنه نشترط في الحال أنه كان غاير سبحان الله بين الحال وصاحبه حتى لا يلتبس علينا الأمر بالنعت. طالب العلم النحوي ما يلتبس عليه الأمر بالنات والحال. إذا كان مفردات كان مفردات بالجمل يحتمل اختلاط الوجهين. مفردات ما يلتبس عليه. لماذا؟ يعني إن وجد صاحب الحال معرفة فأجزم أن ما بعده والوصف نكرة أجزم أنه حال. إن وجدت ما يزعم بأنه صاحب الحال نكرة وما بعده نكرة أجزم بأنه ليس حال. لماذا؟ لأن صاحب الحال لازم يكون معرف. أنا نظن بلي لا يلتبس ومع ذلك أرادوا أن يخرجوه. رأيت رجلا راكبا قالك هنا نعت وليس حالا. صح لماذا؟ ماذا لا يجوز من حيث ما قالك لماذا شو ما؟ لماذا جئت براكبا؟ قالوا جئنا بها للتخصيص وليس لبيان من بهم. أنا لا أقصد البيان بها. أفكر دكتور تعرف الفرق، فرق دقيق جدا. شو أنا أقولك جاء رأيت رجلا راكبا عايش ما تكونش حال. لا قالك الحال والناس فرق بينهما أن الحال قيد لعاملها. من الذي عمل؟ من الذي عمل؟ رأيت الرجل راكبا. من هو الذي عمل؟ رأيت. كأنك أنت تقول ما رأيته إلا راكبا، يعني رأيته راكبا، رأيت حال الركوب لم أراه في غير حالة الركوب. صح رأيت رجلا راكبا، رأيت رجلا راكبا. هل راكبا قيد للعامل؟ يمكن تكون شفته غير راكب، يمكن تشوف يعني جاء رجل طويل. شوفه جاء رجل طويل، هل هذا حال؟ رأيت رجلا طويلا، لا مش قيد للعامل، يعني هو طويل بلا رؤيته طويل. جاء رجل رأيت رجلا راكبا، هو راكب بلا رؤيته، مش ملازم. ملازم اصلا الوصف ليس لازم، وسيأتي ان شاء الله تعالى بين الرتب بين العقيد والملازم ان شاء الله تعالى. بديتك معايا؟ رحت معايا صح؟ رحت معايا في تاكيش رحنا للعقيد. شوف منيح هذه قاعدة بكري قالها ابن هشام في قطر النادى، قالها أيضا في مغني اللبيب، كناش نفهمه جيدا. ويقول لك والحال وصف لصاحبها قيد لعاملها. سيأتي الله أعلم يذكرها أيضا ابن عاقل، الله أعلم. نعم عباك تقرأ بزاف كتابات ما بيجناش كون قال تقطلت عليك قال كتب شكون قال الله أعلم. قال واحد منهم شيقا قالها، كاين واحد قالها صح شكون الله أعلم. فهذه تاع ابن هشام قالها، أين ما البالش في قطر الندى قالها متيقا. والحال وصف لصاحبها قيد لعاملها. وصف لصاحبها واضح ولا لا؟ باينه وصف في معنى الوصف صح، قيد لعاملها. شوف ايش خرج لك النعت. علاش؟ لانني نقول لك شوف نحكم مثال هذا رايت الرجل راكبا، قيدت هنا واش رؤيا بحاله الركوب فقط. رايت الرجل راكبا اي لم اراه في غير حاله الركوب، لكن رايت رجلا راكبا، رايت رجلا راكبا هو راكب بلا الرؤيه تاعي. انتبهنا رايت رجلا راكبا. كانوا شي يقول لك ابن هشام يقول لك فالحال وان نات يقول لك وان بين الهيئه، يبين الهيئه لكن ليس بالقصد. نات يبين لك الهيئة ولا لا، لكن هو لا يقصد به بين الهيئة، إنما يقصد به التخصيص. أنت تفهم الهيئة ضمنا، أنت تفهم الآية الهيئة تفهم من النات ضمنا، أما في الحال قصدا. لماذا أتى الحال؟ لبيان الهيئة. لماذا أتى النات؟ للتخصيص. صح النات قد أفهم منه الهيئة، تقول نعم تفهمها عارضا هكذا ضمنا معاها ليس للقصد. أنا عندما أقول جاء رجل طويل لا أقصد بيان الهيئة، أقصد به التخصيص. أصلا جاء رجل طويل أنا لا أقصد بيان الهيئة، يعني أصلا حاب نخصص لك

وذكروا لذلك بيتا لأحدهم قال: فما رجعت بخائبة ركاب حكيم بن المسيب منتهاها. أعيد: فما رجعت بخائبة ركاب حكيم بن المسيب منتهاها. الركاب هي الإبل والبعير وكذا، لا ترجع خائبة بل ترجع محملة. متى ترجع محملة؟ إذا كان منتهاها وغايتها حكيم بن المسيب. يعني كانوا يمدح الحكيم بن المسيب، يقول لك أي ركاب تقصدك ترجع محملة غير خائبة. نعرب: فما رجعت بخائبة ركاب، الفاء بحسب ما قبلها وما نافية، مو رجعت في الماضي مبني على الفتح والتاء التانية ساكنة، ركاب فاعل، بخائبة باء حرف جر زائد، خائبة حال مجرور بلفظ منصوبة حكما لأن الباء حرف جر زائد. تقدير الكلام: فما رجعت ركاب خائبة، يجوز تقديم الحال على صاحبها بشروط كما سيأتي إن شاء الله، مو أي حال. بعضهم منع أن تسبق الحال صاحب المجرور بالحرف، واحد كان شروط يعني مشي هكذا أكبر. طبعا مسوغ تقدمها عليها، أنا صاحب الحال راه نكرة والمسوغ لمجيئه نكرة أن تقدم. أنا لمن؟ الميت موحشا طلاله، نعم. جيد، صح، ما أدري وش حبت نقول. ركاب فاعل، حكيم بن حزام، حكيم مبتدأ، بنو حكيم بن مسيب، حكيم مبتدأ، بنو نعت، مسيب مضاف إليه مجرور، نظم حكيم بن مسيب، منتهاها خبر تاع حكيم، أو تعكس تقول منتهاها حكيم بن حزام بن مسيب، يجوز لك الوجهان صح، لكن الأفضل تجعل حكيم بن حزام مبتدأ. لماذا؟ لأنه استوى في التعريف، تلاحظوا استوى في التعريف، وزيد الإسناد، تراعي الإسناد، مفهوم؟ تراعي الإسناد، لأنه حكيم بن مسيب معرفة ولا لا؟ ومنتهاها معرفة، وما تستوى في التعريف والتنكير وجب اعتبار الأول هو المبتدأ، فمنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عالم بياني. والجملة هذه حكيم بن مسيب منتهاها في محل رفع نعت لركاب، مش بيكم هذه الدرجة مثل ما تخلص الصيف، لاحظنا نعم لا لا نعت تعرف نعت يصلح لوجه تعرف بدل. لا لا شو سكارة تقول لي علاش تقولك هكذا تسألني توين قريتها بدل في مسجد صح في المدرسة السعودية وين درستها بدل وين بزاف يقولوا بدل وين درستها بدل لا لا يقولوا بدل يقولوا بدل صح صح البدل هو التابع المقصود بالحكم أنا لا أقصد ابن جبتها برك للنعت صح ولا لا على در الحق حجة ولا شيء حجة تعرف مش صح ولا لا كيش نخرجوا ابنه كيش تقنعات بلي ابنه أفضل تعربها نعت ماشي بدل هو يقر باللي التابع المقصود بالحكم بلا عطفين هو المسمى بدلا التابع المقصود بالحكم بلا وسيطة هو المسمى بدلا الفرق بين البدل والنعت انه البدل مقصود بالحكم النعت ما هوش مقصود بالحكم انا لما قلت لك جاء زيد زيد بن محمد شو القصد زيد بن محمد لا يهديك شو هكذا شكارة أنا تاني ندير شكارة قاعد تسكروا شوف لا لا شكون مصباح بنين ها شكون مقصود زي محمد ولا زيد ابن محمد خلاص ابن محمد مقصود جاء زيد كان تقصد زي كان تحب تقصد فهمتني هذه هي جاء زيد زيد حبيت نوصفه بمحمد باش تعرفه خير المقصود بزيد ابن محمد ما هو المقصود اصلا فلذلك ابن نعت مسيب مجرور مضاف وانتهى الجمله هذه في محل رفع نعت لي ركاب ها تجعلها حال ايه علاش لا يمكن علاش تجعلها لانك لانه ركاب ما دام سبقها حال اي خصصت ما دام خصصت يجوز تجعلها حال باب اولى ايه جمله هذه في محل رفع نعت لركاب يجوز تجعلها حال لماذا لانه ركاب خصصت بنعت المتقدم ومتى خصصت زال ذلك العموم هذا مفهوم هذا يمكن أن لكن قليل ما كنتش لاحظوا مررت برجل بباك والله غير قليلة جدا إذا جروا الحال بحرف جر قليل جدا مش غير قليل بعضهم أراد أن يستدل بقراءة قراءة زيد بن ثابت والحسن البصري زيد ثابت رضي الله تعالى عنه والحسن البصري رحمه الله وهي قوله سبحانه وتعالى ما عن الملائكة طبعا ما كان أي معبود من دون الله ما كان لنا احنا عندنا القراءة المشهورة ما كان لنا أن نتخذ من دونك من أولياء صح لنا ما كان لنا أن نتخذ من دونك من أولياء قرأ زيد بن ثابت والحسن ما كان لنا أن نتخذ من دونك من أولياء أين الشاهد أين الشاهد من أولياء ما كان لنا أن نتخذ أولياء صح ولا لا أولياء قالوا إذن قال من هنا حرف جر وأولياء له حال مجرور بمن منصوب حكما لا لا زور لفظ منصوب حكما هنا طبعا هذه القراءة أصلا أصلا أصلا أصلا وقف من النحويون موقف الرفض يقول النحويون النحويون تبعنا المعتدلون شيء هذاك تاع المتكلمون ولا الذين لهم أصول الحمد لله سنية كأبي عمرو بن العلاء وعمر شو اسمه ما شاء الله تبعنا يحيى بن يعمر هذوما العلماء توانا يعني ما شاء الله يعني ناس معروف منهم الصلاح ماشي يدوا قواعدهم من أهل الكلام فكانوا يرفضون هذه القراءة ما كان لنا أن نتخذ من دونك من أولياء وبعضهم أراد أن يردها من حيث المعنى قلت من حيث المعنى مرفوضة لكن احنا شو نقوله خلي القراءة كده وأولياء ما تعربوش قاع حال عربوا فعل ثاني لنتخذ ايش فيها شيء تاخذ شحال يحتاج يحتاج مفعولين هو لا ها مفعول الأول مبني المجهول في نتخذ ومن أولياء مفعول به ثاني لنتخذ في إشكال حلاش تجعلها حال وتبني عليها قاعدة وتقول قد يجر لفظه بحرف جر تعرف علاش الحسن البصري وزيد بن ثابت ربما رجح أو قرأ بهذه القراءة كانوا ملاحظوا المعنى الله عز وجل يخاطب هنا شكون المعبودين من دونه ولا لا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله وش يقولهم رب عز وجل أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أنتم أضللتم عبادي هؤلاء شو أنتم اللي أضللتموهم وخليتموهم وجعلتموهم يعبدونكم أم هم ضلوا السبيل شغل أنتم اللي خليتم يعبدوكم ولا هما أحد ما قد يعبدوكم صح ولا لا هم دوكم يتبرؤوا هم اتخذوا أولياء ولا اتخذوا أولياء اتخذوا أولياء ولا لا اتخذوا أولياء صح نقول احنا ماشي والله كلام الحسن البصري وزيد توجيه القراءة تاعهم ماشي يوافق السياق الأفضل تبقى على الأصل ما دام العشر القراء العشر قرأوا بالقراءة لا شك أنها لا جواب عن الشطرة الأول من السؤال أنتم أضللتم عبادي أم هم ضلوا السبيل يعني أنتم أمرتموه بعبادتكم، خش الذي يأمر إنسان بعبادته اتخذه وليا ينصره، لا لا، علاش ربي سبحانه ينفي عنه الولي ولم يتخذ وليا من الدل؟ ربي عنده أولياء ولا ما عندوش؟ ما عندوش أولياء. عنده أولياء، عنده أولياء. الولي لماذا يتخذ؟ الولي يتخذ للنصرة، الولي يتخذ للنصرة. كانك تقول ترى راح يتخذك ولي باش تنصره، قالك لا، لم يكن له ولي من الذل، ويتخذ ولي لمنفعتك، فهم لمنفعتك وإظهار الحق على يديك وللدعوة إليه بك. الولاية شو يدير بك أنت؟ شو يدير بك؟ إذن الله عز وجل له أولياء، ليس لكن ليسوا من العبد. عندما يتخذ ولي العبد، العبد لماذا يتخذ ولي؟ يتخذه من الذل، بسبب الذل يحتاج لينصره يعينه. الله له أولياء، والأولياء فسرها القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. عادي مؤمن متقي، هذا أولياء الله. أولياء الله عادي مؤمن تقي، هذا ولي من أولياء الله. ماشي ولي من أولياء الله اللي داير له قبة ولابس ما بيش وش لابس وبيض قاعد، شكون انت؟ انا ولي. انت ولو اللي يقول انا ولي هذا ولو، خاطر علاش ابو بكر الصديق كنت شخص يقول انت ولي الله؟ قلت فاطر ان اولياؤه الا متقون. قلت معناتها كون قول انا ولي معناتها انا متقي، يعني زكي في روحي وليت. قول انا عبد ضعيف الله يسهل، شو هذاك انا العبد الفقير يا حبوه تو علي. خاصة إذا ابتلاك الله عز وجل طحت مع غير الصالحين، هذوك تاع العباد الزهاد وانت معاهم، تسمع فيه تقول أنا العبد الفقير يا الله، أنا العبد المسكين، أنا العبد المذنب، أنا عبد المفرط، أنا عبد المقصر، أنا عبد الكافر، أنا عارف أنا العبد كفر روحه جراه، أنا العبد شوف روحه خلاص، أنا العبد الكافر بالله. ولا واحد يفسر من انا خليه دوك دالتي، انا الخارج من المله اللي تجيبو اباك تولي تشوف الناس. والله انسان يريح مع هاد الناس المتواضعين، ماشي اللي راه انا ولي ما باك شكون تولي تشوف راك تاني ما شاء الله. لا هذا شيء كان والو درس وطلب العلم باش يكفر الله الخطايا. يلا باش يقول كيفاش تطلب العلم؟ قالوا باللي العلم فيه اجر، والله العظيم كون حيلي العلم فيه اجر ما فيهش اجر، كل خطوه تمشي انا باش نكفر سيئات والسلام، باش ما نولي عالم لا والو. هنجيب لكم الوقت ها نحو السيئات، شبيك تشوف فيها هكذا دخلت لك كتب العلم باش نحي السيئات والسلام. والله خاطر هذا واش معناتها الاجر؟ واش معناتها الاجر؟ تقول طامع الاجر، ايه الاجر واش تطلبه واش دير به؟ غير للنفع ولا للدفع؟ ايضا النفع والدفع، انا نديرو سيئات ويتنحى احنا شاطئه ما نعرفوش صلاحهم. والله نعمه راك مرتاح تدرس قاعد والحسنات والسيئات راهي تطير، ماشي بحال شكون بحالك اللي يحضر مجلس علم هذه النيه دنا لهنا تاع والا ما تديش الاجر دنا ما اعطيكش شغل انا ما اعطيكش الاجر. تاع صاحب واحد قاعد لك ملهي، شفت واحد يحب واحد الفراش بك يا تحب فيه تقول كش ما كاين من هي على بالك؟ خطرات انا تخلي الشك كش مخبي من هي كش ماكلة وقول لنا يا سيد خلاص نعود انا نجي من تما نقعد. الشيخ سيد المجالس ما كان تجاه القبلة، كان مسألة خطرة ذكرتها لكم، اختلفوا العلماء واحد كي يدرس يدرس هاك باش يكون تجاه القبلة وين كي تريحك كيما انت راك مريح تجاه القبلة. انا كي راني مريح مانيش تجاه القبلة ها ولا لا؟ بدليل كان زعما ندير هكذا شيخ ما ينكر عليا، صح كنت ندير هكذا يجوا شيوخ ينكر عليك، صح ولا لا؟ اختلفوا. قلنا لكم بعض العلماء كان يجلس هو من هيه ويدير الدرس تاعو، قال لك على السيد المجالس تجاه القبلة، تبحث تسمى قوله ضعيف. علاش؟ خاطر المنبر يوم الجمعة كيش كان الرسول يخطب؟ صلى الله عليه وسلم كيش كان يخطب؟ كان يروح له ويخطب ويدور لهم، صح ولا لا؟ شوف بلي الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام ما رعاش الامر في التدريس، تدريس تريح هكذا. لذلك الحمد لله هذه صب الدليل، صب الدليل شنو من الدليل؟ عندك شيطان يجي يوحيك باشياء انت سيبها سجلها هاتش علاش لو كان ما حطيتش روحي تحت المحك ما نصيبش هذا الدليل. انا هذه هضرتها قلت قد ينكر علي يقول علاش ما نديروش هذه السنة سيد المجالس ما كانت وجهها القبلة. لا قلت لي قلت كيفاش انا مخالف السنة انا وجاني الشيطان تاعي خاش عندي دليل قال روح دوك الله يعينك اعوذ بالله منك روح ايه دي من عندك صلاح ولعن يلا. وين رانا؟ ما كان لنا ان نتوكى على جلال الآية. فهمتوا توجيه الحسن وزيد بن ثابت؟ بالصح نشوفوا باللي قولهم ما كان لنا ان نتخذ من دونك من اولياء راهم يجيبوا على الشطر الاول من السؤال أأنتم اضللتم عبادي هؤلاء؟ لا مش احنا قلنا المعبدون احنا ما اتخذناهم اولياء صح؟ ثم اذا القراءة على العشرة راهي صواب في هنا اي صواب في الجواب اي موافقه الجواب كان الحسن البصري راح شاف او شافوا المعنى اخر. لا صواب. اولا نبدا الان الحال تعريفها شفنا الحال تعريفها في الاصطلاح وصف فضله مبين لمن بهم من الهيئات. اما قولهم منصوب قلنا هذا حكم وقد يجر لفظها قليلا جدا قليلا جدا. ضابط الحال في تعريف طبعا دائما تقول في حال تقدر كلمة في حال جاء زيد راكبا أي في حال الركوب أفضل هذا التقدير أفضل من تقدير سيباوي. سيباوي تقديره موافق لبيئته ويقول لك قدر إذ في الجمل جاء الناس مثلا جاء الناس أن يركضون جاء الناس إذ يركضون احنا عندنا تعقدتها احنا بالنسبة إلينا عقدتها لا ما كاش كما في حال جاء الناس في حال الركض حال الركض. المبحث الثاني شروط الحال قلنا شروط الحال ثلاثة. الشرط الأول شروط الحال ثلاثة احفظوها. الشرط الأول أن تكون منتقلة. الشرط الثاني أن تكون مشتقة. الشرط الثالث أن تكون نكرة. وما من شرط إلا واستثني منه شيء كالشرط إلا واستثني منه أن تكون منتقلة. الشرط الأول أن تكون منتقلة. قد يقول قائل هذا تحصيل حاصل لماذا؟ لأنه أنت قلت في أول المجلس أن الحال اشتقت من قلت لكم من التحول. منين جاءت كلمة حال؟ قلت لكم أصلها واوي من التحول من التحول شيء إنسان يتحول. إذن لا شك أن الحال لازم تكون منتقلة مش معناتها غير ثابتة. كأنه هما محبوش يقول وشرط الحال أن تكون متحولة خافوا يفضحوا رواحتهم كيفاش تشترط الشيء يكون هو نفسه. فهمتني ماذا قالك منتقلة أي ليس وصفا ثابتا ليست وصفا ثابتا. جاء الناس يركضون هل معنى هذا أنهم دائما يركضون؟ لا الآن راهم يركضون بعدين لا يركضون. جاء زيد راكبا الآن راه راكب لكن بعدين في حالة المجيء كان راكبا صح بعدين ما كانش راكب. ذا المنتقلة مفهوم أي ليست وصفا ثابتا ليست وصفا ثابتا ماشي. وهذا موافق تماما لمعناها موافق تماما لمعناها الحال تدل على التحول لازم تأيد كلامك التحول. لكن هذا الحكم غالب لا لازم أتعلمش بعض النحويين بعض العلماء يوجبون كونها منتقلة وهذا القول خطأ. وهذا الحكم غالب يقول غالب لا يفوق 80% 90% غالب لا لازم. وقد تأتي غير منتقلة قد تأتي غير منتقلة طبعا أعرف بعض العلماء يضبطها واحد بحالتين واحد بثلاث حالات واحد بأربع حالات. احنا نقول تأتي منتقلة تأتي غير منتقلة أكثر شيء تارد أولا في نحو زيد أبوك عطوفا هذه شفناها مثلها في المفعول المطلق أن تبني حقا صح لا أن تبني حقا هذه شو مؤكدة لمضمون جملة مؤكدة لنفسها ولا لغيرها نفسي ها نفسي الأخ أنت ابني أنت ابني أنت ابني أنت ابني تعصاه خلاص حبيت نأكد نفس الجملة أنت ابني لغيرها لغيرها أنت ابني يمكن يكون ابنك ماشي من الصلب ماشي الذين من أصلابكم ولكن تبن تسميه ابن باحترام الحنان جيد لغيرها أنت ابني يحتمل معنيين لا لا ما تحتمل معنيان ما تحتمل الكلام معنيين فهي مؤكدة لغيرها ما تحتمل ما احتمل مثل له علي عشر ما يفهمش واحد بلي له علي تسعة له علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين أين عودوها خاصة كي قرب الوقت نروحوا كاع هكذا أرى عشر خبزات أي إلا أربعة إلى ثلاثة هذا كي يغلق المحل ويجي رايح قال ندير الخبز بلا جيراتين وما نجيش عنده خلطها لنا كاع زيد أبو إذن هذا شو نقوله في الجمل المؤكدة حال مؤكدة لي الحال المؤكدة لي غيرها حال المؤكدة لمضمون جملة ما نقولش لغيرها لمضمون جملة لمضمون جملة له علي عشرة معترفا مؤكدة لنفسها ولا غيرها لنفسها معترفا حال صح زيد أبوك عطوفا من خصائص الأبوة العطف أحد يقول لك هذه حال ليست منتقلة ليست منتقلة تقول نعم صح ليست منتقلة ثابتة لكن العلماء استثنوا قال لك إذا كانت الحال مؤكدة لنفسها أو لغيرها حال مؤكدة لمضمون جملة جاز مثلها مثلا إذا كان مثلا العامل العامل العامل يقتضي تجدد الحال العامل يقتضي تجدد الحال مثال شوفوا بارك الله فيكم وما يجيبوا مثال يقول لك خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها هو لو كان قال يداها أطول من رجلها من رجليها تعرب أطول يداها مبتدأ أطول وخبر من رجليها جار ومجرور متعلق ب أطول والجملة هذه يداها أطول من رجليها حال من خلق الله الزرافة حالة كون يديها أطول كان لي محبوش قاعد يقول يداها أطول من رجليها مباشرة جاب الحال خلق الله الزرافة يجوز قول الزرافة ويجوز أكلها خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها كيف تعرف يديها حال حال عادي صح تلاحظوا باللي طول اليد على الرجل مشي وصف ثابت في الزرافة كان حال أقدت العشية أقدت هو لرجلها طوال على يدها كان كان كان مثلا جوا ستة العشية أقدت قاسم نروحوا لحديقة الحيوانات على ستة بالذات على خد الزرافة راح تحول يديها يولور ملور ويديها يولور خدام وراسها مستحيل يدين الزرافة دائما طوال على رجليها أي لماذا لما تقول يديها حال وانتم اشترطتم تكون منتقية قالك صح أطول بدلها بدل بعض من كل أطول حال ومن رجليها جرم جرم تلق بأطول صح وكان تقول يداها مبتدأ يديها بدل بعض من كل أطول حال الطول حال ماشي مع لما كان طول اليدين أطول من الرجلين دائما فلماذا تأتي بحال الحال تدل على التحول قالك لما كان الخلق خلق الله زار يقتضي تجدد في الطول ولا لا الطول يتجدد ولا لا الطول يتجدد طول ماذا طول الرجلين وطول اليدين معا إذن نحن شو نقول لهم نقول لهم صحيح أن الطول اليدين يبقى لكن يتجدد يتجدد بمقتضى العامل اللي هو الخلق خلق الله عز وجل يعني الخلق يدل على أنه متى طالت اليدان تطول معها

وكذلك رأيت رجلا راكبا، فإن راكبا لم يسق للدلالة الهيئة بل التخصيص الرجل، تقول وإن فهمت الهيئة عرضا. وقول المصنف مفهم في حال هو معنى قولنا الدلالة على الهيئة، وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا، يعني هذا الحكم انتقال ليس مستحق ليس واجب، والأكثر في الحال أن تكون منتقلة مشتقة. شوف حملها كلامه الأكثر أكثر من شيء واجب. ومعنى الانتقال أن لا تكون ملازمة للمتصف بها، نحو جاء زيد راكبا، فراكبا وصف منتقل لجواز انفكاكه عن زيد بأن يجيء ماشيا. وقد تجيء الحال غير منتقلة أي وصفا لازما، نحو دعوت الله سميعا، الله دائما الله دائما سميع، لماذا قال دعوت الله سميعا؟ باعتبار دعائك انت، باعتبار دعائك اذا كان دعائك يستحق السمع فالله سميع، اذا كان لا يستحق السمع باعتبار العامل الله يستجيب ولا لا؟ باعتبار العامل الله لا يستجيب، متى كان دعائك مخلصا اتيت بشروطه صح ولا لا؟ شوف العامل يقتضي التجدد، الله يسمع لك دعائك يجيبك، لكن بالنظر الى دعائك انت متى، العامل هو الذي يجدد الحال، فهم العامل هو الذي يجدد الحال باعتبار هذا، بهذا الاعتبار، والا الله دائما سامع، الله دائما سامع، لكن باعتبار دعائك انت الان قد يسمع قد لا يسمع، معنى السميع هنا انا المجيب يعني. وخلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، تعرب خلق الله فعل وفاعل، زرافة مفعول به، يديها بدل بعض من كل مثنى، أطول حال من رجليها جار مجرور تعرب بأطول. وقوله نحو دعوت الله نحو قولنا، وقوله فجاءت به سبط العظام كأنما عمامته بين الرجال لواء، فجاءت الفاء بحسب ما قبلها جاءت فعل ماضي، والتأنيث الساكنة به في جام جمع متعلق بجاءت، والفاعل مستتر تقديره هي يعود على الأم، سبط حال مضاف العظام مضاف إليه. الحال لازم يكون نكرة ولا لا؟ علشان جاءت معرفة، تفضل أنت تفضل تفضل تفضل، فجاءت به سبط العظام، علش جاءت هنا معرفة؟ تقولي ما جاءت معرفة لأن إضافة الوصف إلى معموله لا تكتسب التعريف، لا تكسب التعريف. كأنما كافة ومكفوفة تشبه، عمامته مبتدأ مضاف لها مضاف إليه، بين الرجال جار مجرور متعلق ظرف متعلق ب محذوف حال من لواء، ولواء خبر تاء عمامته، أما تقولش محذوف حال تقول بحال ما عمامته حال تكونها بين الرجال تعلق محذوف حال من الهاء، أو تقول لواء محذوف حال من لواء مقدم، كأنما عمامته لواء بين الرجال كائنا بين الرجال، ويمكن تكون أفضل عمامته. فسميعا وأطول وسبط أحوال وهي أوصاف لازمة. خطرة جاء إن شاء الله شوف الشرط الثاني وهو الاشتقاق، لازم تكون مشتقة، قد تأتي جامدة، متى نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.